الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازلنا نتكلم عن قواعد تعيين الأدلة وحجيتها ونشرع اليوم في قاعدة العرف المنضبط حجة في بناء الأحكام الشرعية المعلقة عليه. هذه القاعدة متعلقة بالعرف، وسيتبين لنا بإذن الله تعالى هل العرف دليل أو ليس بدليل. والمراد بالعرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع السليمة بالقبول. إذن العرف وما تلقته النفوس بالقبول وشهدت عليه العقول، هذا هو العرف الذي يجري مجرى النص كما سيأتي بيان ذلك. والعرف معاشر الأحبة ينقسم إلى قولي وفعلي وعام وخاص، هذه هي أقسام ماذا؟ العرف. العرف القولي هو الأقوال التي استقرت عليها النفوس كاستقرارهم على إطلاق لفظ الدابة على الحمار. إذن متعلق الاستقرار هو القول، في العرف القولي متعلق استقرار النفوس هو ماذا؟ هو القول. والعرف العملي هو الأعمال التي استقرت عليها النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع السليمة بالقبول. إذن متعلق العرف العملي هو ماذا؟ هو العمل. وأما العرف العام فهو كالدابة، يعني إما أن يكون عاما في جميع الناس، وإما أن يكون عاما في الأعم الأغلب من الناس. والعرف الخاص هو الاصطلاحات الخاصة للعلماء، وجمهور أهل العلم لا يفرقون في المعنى بين العرف والعادة، فالعرف والعادة عند الجمهور بمعنى واحد. فكما ينقسم العرف إلى قول وعمل وعام وخاص، كذلك ماذا؟ العادة. بخلاف الحنفية، فإن الحنفية يجعلون العادة قسيمة للعرف، لأن العرف عندهم قولي والعادة عملية. ومن أهل العلم من جعل العادة أعم من العرف من جهة تعلقها بالفرد والجماعة، فالعادة قد تكون عادة شخص واحد ما يتكرر ويعتاد عنده، وقد تكون العادة عادة جميع الناس أو مجتمع معين. بخلاف العرف فهي مختصة بالجماعة، فمن هنا كانت العادة عند بعض أهل العلم أعم من العرف. وانتبهوا، انتبهوا إلى هذا التفصيل معاشر الأحبة، وهو العرف القولي الموجود زمن ورود الخطاب حجة بالإجماع. العرف الموجود حال نزول القرآن، حال نزول وحي السنة، هذا حجة بالإجماع. هنا تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، فلو كان لللفظ حقيقة لغوية وحقيقة عرفية زمن ورود الخطاب، فهنا تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة القولية بالإجماع. وهنا يجب أن نلاحظ أن الحقيقة العرفية هي الأغلب، والحقيقة اللغوية قد هجرت استعمالها بمعنى غلبت الحقيقة العرفية حتى صارت أشهر من الحقيقة ماذا؟ من الحقيقة اللغوية. ومعرفة العرف الذي ورد عليه الخطاب فائدته فهم النص، فهم مراد الشارع. فلا يمكن للإنسان أن يفهم مراد الشارع من ألفاظه إلا إذا عرف العرف الذي نزلت عليه هذه ماذا؟ هذه الألفاظ. ومن هنا يتبين لنا عظم معرفة ما عليه العرب، ما عليه قريش، لأن القرآن نزل ماذا؟ نزل عليهم. كذلك معرفة ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن قد نزل عليهم. وأما الذي عليه مدار قاعدتنا هو العرف العملي الذي علق عليه الحكم الشرعي، انتبهوا، العرف العملي الذي علق عليه الحكم الشرعي. شرط هذا العرف حتى يكون معتبرا الاضطراد أو الشيوع والانتشار، أن يكون العرف مضطردا أو يكون شائعا منتشرا، فخرج بذلك العرف المضطرب، فإن العرف المضطرب لا عبرة به. الشرط الثاني ألا يخالف الأدلة، ألا يخالف دليلا شرعيا، فإن خالف دليلا شرعيا فالعبرة بالدليل لا بالعرف. فبهذا يتضح لنا أنه لا عبرة بالعرف غير المنضبط ولا الذي ينافي الأدلة الشرعية. العرف المنضبط يكون حجة إذا علقت الأحكام الشرعية عليه، وكل ما ورد به الشرع ولا ضابط له من جهة الشرع ولا من جهة اللغة فالمرجع فيه ماذا؟ فالمرجع فيه إلى العرف. هنا أنبه على قضية مهمة، وهي أن العرف دليل تبعي لا أصلي، فأخذ حجيته من نصوص الكتاب والسنة، كما سيأتي توضيح ذلك في أدلة اعتبار العرف. إذن مناط العرف الذي هو حجة ما علقت عليه الأحكام ماذا؟ الشرعية. والعرف لا يلغي النص، وإنما الشارع هو الذي علق الحكم على العرف، فيكون العرف من باب تحقيق المناط، فيكون العرف من باب تحقيق مناط اللفظ الشرعي أو الحكم الشرعي. وعلى هذه القاعدة معاشر الأحبة، الأحكام الشرعية المنوطة بالعرف تتغير بتغير العرف، فإذا تغير العرف تغير الحكم، لأن الحكم الشرعي علق به العرف. فالحكم الشرعي المبني على العرف يدور مع العرف وجودا وعدما، فينبغي أن نتنبه لهذه القضية المهمة. والدليل على حجية العرف الذي علق عليه الحكم الشرعي ما جاء في قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. وجاء عن عائشة قالت هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال صلى الله عليه وسلم خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف، أخرجه البخاري. فهذه الأدلة نجد أن الله جل وعلا رتب هذه الأحكام الشرعية على العرف، المعاشرة تكون وفق العرف، كون هند تأخذ من مال أبي سفيان تأخذه بالمعروف، فدل ذلك على أن العرف حجة إذا علقت عليه الأحكام الشرعية. ننتقل للقاعدة التي بعدها، وهي: شرع من قبلنا إذا علم ثبوته بطريق صحيح ولم يرد عليه ناسخ كان شرعا لنا. هذه القاعدة متعلقة بشرع من قبلنا. شريعة من قبلنا شريعة لنا بقيود. القيد الأول: لم ينسخ شرعنا. القيد الثاني: أن يعلم ثبوته شريعة لمن قبلنا بطريق صحيح. فبهذين القيدين يكون شرع من قبلنا شرعا لنا، أما ما نسخه شرعنا فهو ليس شرعا لنا بالاتفاق، كما أن ما ثبت بشرعنا فهو شرع لنا باتفاق. لماذا هو شرع لنا؟ لوروده ماذا؟ في شرعنا. بطريق صحيح أي أن يثبت شرعا لهم إما بالقرآن أو بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج بذلك ما ثبت عن طريق الإسرائيليات، فالإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، ولذلك وذلك لما جاء عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية. إذن يشترط للعمل بشرط من قبلنا شرطان: الأول أن يثبت شرع لمن قبلنا بطريق صحيح. ما هو الطريق الصحيح؟ الكتاب والسنة. الثاني: ألا ينسخ بشرعنا، فإن نسخه شرعنا فلا عبرة به. والدليل على حجيته وأنه دليل معتبر ما جاء في قول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء قبله، والشريعة من الهدى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم فيه، والخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم موجه ماذا؟ لأمته. فهذا دليل على حجية شرع من قبلنا. ومما يدل على أن الشريعة من الهدى ما جاء عن مجاهد أنه سأل ابن عباس عن سجدة صاد: من أين سجدت؟ ما الدليل على هذه السجدة؟ وهي سجدة صاد. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان، إلى أن قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه البخاري. لن احتج على شرعية سجدة صاد بأنها شرع ماذا؟ من قبلنا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء ماذا؟ بالأنبياء قبله. أيضا ما جاء في قول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فأمر أن يتبع ملة إبراهيم، والشريعة تدخل في الملة، والشريعة تدخل في الملة تبعا. أيضا في قول الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالله عز وجل أخبر أنه قص علينا أخبار الأمم السابقة من أجل أن نعتبر ومن أجل أن نعمل بها. أيضا مما يدل على حجية شريعة من قبلنا بالضوابط التي ذكرت سابقا ما جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قرأ: وأقم الصلاة لذكري. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشهد على هذه الشريعة بخطاب ماذا؟ بخطاب الله لموسى، فدل ذلك على أنه شرع لنا. أيضا ما جاء عن المقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. إذن هذا حكم. ما دليله؟ قال: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشهد بداود، فدل ذلك على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا. وهناك من خالف فلم يعتبرها شريعة لنا، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي، فلو كان شريعة من قبلنا شريعة لنا لنظر في كتب أهل الكتاب ومن تظر ماذا؟ الوحي. احتج أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يراجع كتب أهل الكتاب، وكذلك الأمة لا يجب عليها أن تراجع الكتب السابقة. وأجيب أن انتظار الوحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي، فكان يبين الله له حكم المسائل ماذا؟ الشرعية. وأما عدم مراجعته لكتب أهل الكتاب لأنها كانت محرفة، فلما كانت محرفة كان اعتماده على الوحي ولم يكن اعتماده على هذه ماذا؟ الكتب. ننتقل للقاعدة الأخيرة المتعلقة بالأدلة، وهي استصحاب دليل العقل عند عدم وجود دليل شرعي حجة. هذه القاعدة متعلقة بالاستصحاب، والاستصحاب استفعال من الصحبة، وهو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، يعني ما كان ثابتا في الزمن الماضي أو كان منفيا في الزمن الماضي فإنه يستصحب، يستدام في الحاضر والمستقبل. صورته: ما كان في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. وليس في الاستصحاب إثبات حكم جديد، وإنما الاستصحاب حقيقته ماذا؟ استدامة ما كان موجودا، سواء كان ذلك في الإثبات أو في النفي. فالاستصحاب، انتبهوا إلى هذا، ليس هو عدم العلم بالدليل، وإنما هو العلم بعدم الدليل. الاستصحاب هو علم بعدم وجود الدليل، والعلم بعدم الدليل ماذا؟ حجة. والقاعدة التي نعتمد عليها في حجية الاستصحاب أن الأصل في كل حادث ماذا؟ عدمه. الأصل عدم حكم جديد، الأصل في كل حادث عدمه، وإنما يستصحب ماذا؟ الماضي. فالاستصحاب هو استدامة البراءة ماذا؟ الأصلية. فالأصل براءة الذمة، ولا تشغل الذمة إلا بدليل، ولا تشغل الذمة إلا بدليل. ومن الأصوليين من لم يعد استصحاب البراءة العقلية من الاستصحاب، لقيام الدليل وهو حكم العقل في براءة الذمة في الصورة المتنازع ماذا فيها. وعليه جعل الخلاف بين من يرى حجيته ومن لم يرى حجيته من باب الخلاف اللفظي، لأن الاستصحاب هو حكم العقل في براءة الذمة. فالأصل ماذا؟ فالأصل براءة الذمة. والأحكام الشرعية معاشر الأحبة إنما تؤخذ من الشرع، وقد دل الشرع على براءة الذمة قبل بعثة الرسل، كما في قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن انتفاء الأحكام الشرعية معلوم بالدليل الشرعي وبالدليل ماذا؟ العقلي. فنستديم ذلك النفي حتى يرد الشرع بما ينقل عن حكم الدليل المستصحب، إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذن نقول قاعدتنا مبنية على قاعدة، وهي الأصل في الحادث عدمه، الأصل براءة الذمة، فلا تشغل الذمة إلا بدليل ماذا؟ إلا بدليل شرعي. فالاستصحاب راجع إلى الدليل الشرعي والعقلي، وليس راجعا لعدم العلم بالدليل. ومن الحجج التي نحتج بها أيضا على حجية الاستصحاب أن ما يثبت في الزمن الماضي ولم يظهر زواله ظن بقاؤه في الزمن الثاني، والعمل بالظن واجب، والعمل بالظن واجب. وقد اصطلح العلماء على تسميته بالبراءة الأصلية وبدليل العقل وبالعدم الأصلي. والاستصحاب قد يكون قطعيا، وذلك إذا قطع بعدم وجود دليل ناقل، وقد يكون ظنيا، وذلك إذا ظن عدم وجود دليل ناقل. وهنا لا بد أن أنبه على أمر مهم، وهو أنه كما أن العقل دل على البراءة الأصلية لعدم ورود الشرع، فإنه لا يبقى للعقل دلالة مع وجود الدليل الشرعي. إذن الاستصحاب متى يكون حجة؟ عند عدم وجود الدليل الشرعي. فإذا وجد الدليل الشرعي لم يعد الاستصحاب حجة. إذن يشترط في استصحاب البراءة العقلية عدم وجود دليل شرعي، ولا تتأتى معرفة ذلك إلا بعد البحث عن الأدلة الشرعية وانتفائها قطعا أو ظنا. فلا يجوز لأحد أن يعمل بالاستصحاب إلا بعد البحث عن الأدلة الشرعية إن كان أهلا لذلك. ولهذا معاشر الأحبة، دليل الاستصحاب هو أضعف الأدلة لعدم المصير إليه إلا بعد البحث التام عن الأدلة الشرعية المقتضية للوجوب أو التحريم وانتفائها. إذن استصحاب براءة الذمة يكون عند عدم وجود ما يدل على اشتغالها، إذن عند انتفاء الدليل الشرعي. ونكون بهذا معاشر الأحبة قد انتهينا من تعيين الأدلة وحجيتها. وأنبه إلى أن الأدلة لها ترتيب ذكره جمع من أهل العلم، ترتيبها القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم قول الصحابي، ثم القياس، ثم المصلحة المرسلة، وآخرها الاستصحاب. فالمجتهد ينظر أولا حكم المسألة في القرآن، فإن لم يجد نظر في السنة، فإن لم يجد نظر في الإجماع. وقد تجتمع الأدلة على مسألة واحدة. والذي يدل على هذا الترتيب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالآية بدأت بتقديم طاعة الله السنة، ثم عند وقوع التنازع نرجع إلى الكتاب والسنة. فإذا اجتمعنا كانت الحجة